الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بداية وفي كل حصة بإذن الله ستتم مراجعة ما سبق ذكره في كل حصة، وهذا لصالح الطلبة لاستحضار واستذكار ما تقدم في كل حصة حتى يسهل عليهم استيعاب مقرر هذه المادة وغيرها من المواد إن كان الطالب ذا همة عالية وذا اهتمام لما يقرر عليه ويدرسه في هذا الفصل. إذن نحن بما تقدم الفصل الماضي، واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة ربيع ستة أربعة خمسة ستة سبعة سبعة فتضحى البقرة عن سبعة والبعير عن سبعة من الثامن ثمانية ثمانية من يضيف تمام نبدأ بالآخر تفضل تفضل لا نسب بالعيش تفضل ماشي قبل الزنقشه قبل الحليم تاريخ البلاء تفضل ابراهيم قول من؟ ليس قول أبو القاسم قول من؟ قول أبي القاسم معطوف ليس قول أبو قول ثم بعد ذلك تفضل ولكن الأمر صلى الله عليه وسلم محسوس بالحكمة ومؤمن بالرحمة ما هو صحاب نعيش عبدي الحيثي تفضل مع عامل صحاب الحيثي العيشي اولي بن صحاب نعيش العبدي يجري تفضل دوقي ماذا قال المعاوية رضي الله عنه نعم سأل معاوية صحا يصحا نعم لا قبل قبل قبل تفضل يحيى قبل قال له الآن هذه المشاركة هي مراقبة مستمرة ليس عندي حصة للمراقبة المستمرة فيها ساعتين مثلا في تابل كل هذا ليس عندي الأمر الذي أركز عليه في المراقبة المستمرة هي المشاركة هي التي تضع فيها أو تجعلها نقطة خاصة في يوم من الأيام تفضل المستقيم صحيح من يعيد الخير من يشرح هذا القول أن تجيب فلا تبغي وأن تقول فلا تخطئ تقدر منه نعم لا أن تجيب من الإجابة نعم أن تجيب بالباء أن تجيب فلا تبغي سرعة الكلام نعم عيني فضلك عيني عيني لا يكفر لا يكون سريع الإجابة يكون سريع الإجابة في البداية عن البداية كما يقال بمجرد أن يسأل أحد شيئا إلا أجاب على البداية مباشرة بدون أن يفكر لأن الإجابة بلا بطء او ان يجيب بلا فلا يبطي او فلا تبطي هي من اساسيات البلغاء الحكماء الذين هم ذو لسان تصريح بليغ لماذا لانهم يعدون من عيوب الكلام العيب او حبسه في الكلام او التعتع فيفكر ماذا سيقول يسمى حبسه الكلام هذه تعد من عيوب الكلام عند العرب وضدها هو لا الإجابة فلا يبطئ يجيب مباشرة بدون أن يفكر في الإجابة الإجابة كما يقال جاهزة عنده نعم ترابي نعم أعيد صحيح ثم بعد ذلك ذكرنا ماذا بعد ذلك صدر خميس Thank you. اسعى صوتك. اسعى صوتك. اسعى صوتك اكثر. نحن الان في البلاغه فيتدرب الانسان عن اطلاق اللسان فيخرج كل حرف من مخرجه. لان هذا دائما اقول لصالحكم في المستقبل. وذكرنا قبل قول أزاحي في البيان وكبين طوخان هذا ذكره الزاحف عن بعضهم. قال الزاحف قال بعضهم ثم ذكر هذا الكلام. ماذا قال عيدي؟ لا يكون الكلام يستحق اسم البلاغة حتى أي سابقة. سيكون لا نفس الكلام تتمة الكلام. تفضل إلى أقل. نعم صحيح. ثم بعد ذلك ذكرنا كلام الزمخشري. الزمخشري الزمخشري قال نعم حليم نعم أبو الحسن أبو عبد الله الحسين بن حكيم بن حليم الحليم الشافعي المتوفى سنة 30 بعد 400. ماذا قال في كتابه المنهاج في شعب الإيمان؟ ماذا قال ابن نفي؟ ثم بعد ذلك كلام الزمخشري تفضل. من مؤلفات الزمخشري رفع الأيدي تفضل. اسم شاكر تفضل. له كشاف في تفسير شن طارق أسرار البلاغة. نعم ثم عبد الرحمن أساس البلاغة ليس أسرار البلاغة أساس البلاغة. عبد الرحيم أفرق في غريبي الحديث. ماذا قال في الفائق في المقدمة في الحياة 11؟ قال ثم إن هذا البيان العربي إخناع ثم إن هذا البيان العربي فأن الله عز قدرته نصره وألقى جدته على محمد عليه أفضل الصلاة وأوفى الكلام فما من خطيب يقاومه إلا نكث متفتك به وما من نسمع من يهده إلا رجع فارغ الصدر وما قلنا بمنطقه منطق إلا كان يتجزم مع الشيطان المطهر ولا وقع من كلامه شيء في كلام الناس إلا أشبه الوضع في نحبة الأدنى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتيت جوامع الكلم وقال أنا أفهم العرب بيد أني مخرج واسترضيته. واسترضيته. نعم. من يعيد كلام الزمخشري؟ شنوف؟ شنوف ولا شنوف؟ شنوف طارق شنوف. تفضل. في مقدمة. في مقدمة الكتاب. هذا البيان العربي. كأن الله عزت على لسان محمد وعوفر السلام وما من مصطعين مصطع إلا رجع فارغ السجن وما قوله المنطق بالمنطق بالمنطقون إلا كانوا بالوزن مع المطهر وما وقع من كلام الناس إلا وما وقع من كلام شيء في كلام الناس إلا في في نقبة الأذهان. نعم، من يعيد آخر مرة يعيد هذا الكلام ثم يشرحه، يشرح تلك العبارات التي ذكرناها في الحصة الماضية، المقطع والجذاو والمطهر والسجن. تفضل. نعم، يقول في الكتاب في الدفترقة في المذكرة. لماذا تنظر في المذكرة؟ ليس هناك شيء من قبل حتى العقوبة دي الواو وما أول شيء نقطة أخيرة تمام من خطيب. نريد يعني إجابة صحيحة مع شرح الغريب. تفضل. نعم، هذه اللحظة في حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ما قال نعم؟ عندك؟ لا، في لحظة وردت في الحديث وضح. تفضل. لا، تراضي. لا، حديث، حديث النبوي. من قول النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح. لا، هذا فقط ذكرنا التشبيه. نعم، لا لا لحظة لحظة الورح ورح صحيح آنية لا ليس الآنية هو قريب من مثل الأطعمة يورد هذا الحديث في كتاب الأطعمة وفي آداب الطعام ومن النظافة الإسلامية من النظافة شيء متعلق بالنظافة مع الأكل ها يلا نشر المحدثين والمفكرين من بات وفي يده غمر فأصابه وضح فلا يلومن إلا نفسه من بات وفي يده غمر ما معنى الغمر والدهن أكل شيئا أو دفن أكل شيئا ثم بات بليل فأصابه وضح بمعنى الوضح هو البيض هو البطل يعني. فلا يلومن إلا نفسه لماذا ما العلاقة بين هذا الكلام والوضح يوم تنزل فيه الأشقان وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا حديث في الاحتياط أو في معرفة الأيام التي يحتجم فيها الإنسان ولا يحتجم يوم الأربعاء لأن تنزل فيه أسقام السنة هذا ورد كذلك في حديث صحيح نعم هو كذلك ورد في تغطية الإناء كتبتم الحديث الذي ورد في الوضح من بات وفي يده غمر فأصابه وضح فلا يلومن إلا نفسه ما هو؟ لا لا لا لا أحفظه بلفظه إنما ذكره الخالف فأكملت المعنى ويستقيم إيراد الأحاديث بالمعنى بشرط ماذا؟ بشرط أن يكون بما عالما بما يحيل إليه ذلك المعنى أن لا يأتي بلفظ يخالف المعنى النبوي الوارد في اللفظ النبوي إنما يريد ألفاظا أو مرادفات للفظ النبوي هذا شرط في إيراد الأحاديث بالمعنى بعد ذلك ذكرنا كلام القاضي عياض في كتابه الشتاب تعريف بحقوق مصطفى ماذا قال رحمه الله ومن هو قاضي عياض العالم المالكي المغربي السبتي المراكشي لولاه لما عرفت المغرب هذا يقال طبعا في الثناء على الرجل وليس يعني اذا لم يعرف القاضي عياض لا يعرف المغرب يعرف قبل القاضي عياض وبعد القاضي عياض قال عياض في القرن الثالث 544 فهل ننتظر حياة القاضي عياض رحمه الله وآثاره وعلمه حتى يعرف بعد ذلك المغرب؟ لا من هو أولا؟ دائما إذا سئلتم عن تعريف لشخص ما أو لعالم ما تذكرون أولا اسمه كنيته واسمه ونسبه ثم بعد ذلك أردتم أن وفاتهما بعد المؤلفة ثم ثناء الناس عليه أو تدريسه ودراسته وشيوخه وتلاميذه أول شيء من هو فلان هو فلان من فلان لا تجيبون من هو فلان درس في كذا ذهب إلى كذا لا هذا خطأ في الإجابة عند السؤال عن تعريف بعالم من الأعلام خذوها قاعدة تفضل سميه هو أبو الفضل يا حسبت تعالما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأحد الصحابة يبنى أبوك نبي أبي الوليد فقال له يا أبا الوليد حسبتك أفقه أهل المدينة جمع قبل يدنا في البر وقضى عياض فرق بين قضى عياض وابن أبي البر لا يسمع مثل هذا الصوت من طالب في قصة الشعر أذفة عن الرحيل من هذه الجامعة لا خطر لا صدر لا صدر شفاء ده في ماذا؟ فضل الوردي؟ السيرة النبوية خراساني؟ السيرة النبوية عربي؟ في ماذا؟ شاكل؟ في الشمائل أها في الشمائل والدلائل طبعا في السيرة النبوية إنما أردت إجابة أقتنف الإجابة الخاطئة لأعرف المستوى بعض القرارات نعم تفضلي لمؤلفته الشفاء ماذا؟ أنا ما اسمه هكذا أين قرأت هذا الكتاب؟ ترجمته؟ ترجمته؟ نعم صحيح هذالي طالبات تفضلي اسم اسم جويتن تفضلي الله ماذا المسائل المسالك لا تسمعون هذا الصوت تسمعونه في المؤخرة أود أن تضبطوا الأسامي تكلمنا أول شيء عن أوضح المسالك وليس المسائل أولا ثم هذا الكتاب ليس للقضايا إنما هو لمن لابن عربي أوضح مثالك في شرح موقع مالك في عشر مجلدات. تفضلي. تعرفين هذا الحديث؟ إذا أراد الطالب أن يرتقي في منازل أو مراتب العلم لابد إذا سمع فائدة غريبة مشكلة عليه في الحصة أن يراجع مصادر لم يجد المصادر متاحة بين يديه يرجع إلى الإنترنت يأخذ منها الفائدة حتى يعرف ما هو هذا الحديث من زرع كتاب بغية الرأي لما تضمنه حديث من زرع من الفوائد لابد أن أعرف ما هو حديث من زرع أو أم زرع بعد ذلك أعرف الحديث وهكذا تنمو ثقافة وحسن اطلاع الطالب نعم كتاب آخر تفضلي لما أتقدم تفضلي الإعلان لحدود الإسلام نعم شروق فيما تعرف بعلماء الملكة وطبقاتهم طبقات الملكية من هو المخطوطة المؤلف بغية الرأي مطبوع مخطوط في جئت بفائدة الآن وهي فائدة يعني قديمة لماذا؟ لأن الكتاب مطبوع قديما منذ بداية منذ أواخر السبعينات وبداية الثمانينات طبعات وزارة أوقات إذا طبع الكتاب والكتاب في الأسواق لا نقول بعد ذلك الكتاب مخصوص في كذا هذه لا تصير بعد ذلك فائدة زائدة هذه تعبر عن نقص الطالب في مستواه في اقتناص الفوائد في معرفة الجديد المخطوطات موجودة في كل مكان، ولكن إذا كان الكتاب مطبوعا موجودا في الأسواق لا نقول بعد ذلك الكتاب مخطوط، نقول الكتاب مطبوع طبعا كذا في كذا، لا نعرج بعد ذلك عن المخطوط. نعم تفضل. الغنية، الغنية في ماذا؟ كتابه في ماذا؟ ما موضوع هذا الكتاب؟ الغنية، هذا الغنية مطبوع في مجلد عن دار الغرب الإسلامي لبيروت. الغنية تدسرق الغنية موضوعه ترجمة شيوخه. نعم هو كتاب يترجم فيه القاضي عياض لشيوخه من الألف إلى الياء، ثم يذكر عند كل أو عند ترجمة كل شيخ يذكر سماعاته من ذلك الشيخ، سماعاته سمع الموطأ من فلان بالسند إلى صاحب المؤلف أو المؤلف أو المؤلف، مثلا إذا سمع البخاري أو الموطأ يذكر إسناد شيخه إلى البخاري وإسناد شيخه الآخر إلى الموطأ، وهكذا في جميع كتب الحديث والعلوم الأخرى. هذا هو كتاب الغنية. ثم ماذا؟ مشارق الأنوار. نعم صحيح، على صحاح الآثار. هذا في ماذا؟ عمروي مشارق الأنوار طبعت الأوقات في ماذا؟ ما موضوعه؟ هذه المعلومات هي وقود الطالب في السيارة، إن لم يكن في السيارة في وقود تتوقف السيارة، كذلك الطالب إن لم تكن له معلومات وإضافات جديدة في كل لحظة في كل يوم في كل شهر في كل سنة لن يتقدم أبدا، لن يتقدم ولن يتقدم ولن يفلح، لن يفلح سواء في المجال الوظيفي أو في المجال العلمي لن. يذكر غريبة الصحيحين والموطأ، كلما وجد غريبا أي لفظة غريبة تحتاج إلى شرح إلا شرحها في هذا الكتاب، في كتابه مشارق الأنوار. مشارق الأنوار. ثم هو توفي في قرن الثالث 540، هذا القرن في المغرب يرمز أو يؤرخ إلى أي مرحلة سياسية؟ بمعنى آخر في أي دولة عاش القاضي عياض؟ عاش كان في الأندلس مرجع المغرب، هو مغربي، وإذا قلنا الأندلس مغربي كذلك لأن المغرب من القرن الثالث 115 120 130 137، هذه هي تواريخ العهد المريني أو الدولة المرينية، القرن السابع ثم بداية الثامن، القرن الرابع القرن الخامس ثم القرن السادس، يرمز إلى مرحلتين عظيمتين في تاريخ المغرب. طبعا عند في المسائل الشرعية والمسائل التاريخية الإسلامية عندما نقول المغرب شمال قرابة شمال إفريقيا يعني دول الغرب أو المغرب العربي الآن والأندلس، هذا هو المغرب، مصطلح المغرب، فيدخل الجزائر وتونس ثم ليبيا ثم الأندلس. موريتانيا هي المغرب غالبا كما يقول حتى السنغال. نعم مالي كل هذا كان في المغرب في عادي مرابطين وموحدين تنبوكتو، هذه في مالي كانت عاصمة علمية وتجارية في عصر الموحدين، بمعنى عاش القضية في عصر المرابطين وبداية الموحدين، لأنه طهد في بداية عصر الموحدين من قبل بيتومر الموحدين. نعم يعني أشلاؤهم مفرقة، ولكن هو معروف أنه دفن في مراكش ببيلان. طبعا باختصار لأنه هو من الأحاديث القوى في صحيح البخاري وغيره. صراحة بالنسبة خصوصا أنتم طلبة تقرؤون هذا الكتاب هذا الحديث ثم يقرأ أكثر الطالبات، لأنه متعلق بكلام وحديث النساء، وكل امرأة تصف زوجها كيف هو فلتعرف مكانتها، فهو الآن في المستقبل كيف توفق بين الحياة ومع الزوج. ليس يذكرنا فقط مساليم، يذكرنا المحاسن والمسالم. هي أكثر، لماذا هي أكثر؟ حتى يخلص لأم زرع ما تقوله. لأن أم زرع طلقها أبو زرع. هذه ما هي؟ هذه الأخيرة. ماذا قال القضايا بذلك في حسن بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم؟ يلا طلب الأخر طلب الأخريات ماذا قال؟ في ثلاث أسطر وأما فحصها نعم سبع مقطع منصع قول جزالة قول بلغة لغة تضل الغراء أفضل صوتك من ذلك المحل الأفضل هذا كلا التكلف ورد في كلامنا وذكرنا ضمن كلامنا في كلام الزاهد، قال هو محفوف أو مؤيد بالوحي ومحفوف بالعصمة ومنزل عن التكلف. صحيح، محفوف أو مؤيد بالوحي، محفوف بالعصمة ومنزه عن التكلف. نعم ماذا؟ أي؟ لا أدري أي فصل هذا. ممكن لا أدري أي فصل أو تحت أي عنوان. نعم نعم لا بالتعريف وحسب طبعات كثيرة. هناك أحسن طبعة فيما أعلم هي طبعة أظن اليمامة، طبعة اليمامة في مجلد ضخم. هناك طبعات كثيرة، معروف أن الكتب أو التراث الإسلامي يغلب على محققيه المال أو بغية المال، فتكون غالب التحقيقات تحقيقات تجارية تريد فقط المال، فيكون نقص في التحقيق وقلة جودة في الورق والخط والكتابة، ويكون أقل تكلفة على صاحب المطبعة وعلى صاحب التحقيق حتى يباع بأكثر ويربح منه المحقق أكثر مما يربح غيره. أما التحقيق العلمي فإنه يحتاج إلى أكثر من، صراحة هذا الكتاب يحتاج إلى أكثر من مجلد، وأظن بعض الجهات الرسمية في المغرب تريد إعادة تحقيق هذا الكتاب مرة ثانية، فهي الآن تجمع المخطوطات النادرة لهذا الكتاب الشريف، لأن تحقيقته أو نسخه متوافرة في المغرب أكثر مما هي في المشرق. ويكفي أن في خزانة الملكية أو الخزانة الحسنية أكثر من 300 نسخة لهذا الكتاب الواحد فقط. وفي وهناك مخطوطات أو نسخ عليها سماعات ومقابلات وتصحيحات لكبار علماء المغرب أمثال ابن رشيد السبتي، فهناك نسخة عليها تعليقات وتصحيحات ابن رشيد السبتي، ومعلوم عندكم من هو ابن رشيد السبتي في فصلية الثانية. إذن نعم ولا تحط من كتابي القضية لماذا؟ ولا نقول كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية أنه أودعه، أو كما قال ما بال هذا المغيربي أكثر من أحاديثي موضوعة. معلوم أن نقص البشر لا ينكر، نقص البشر لا ينكر، ولا يستقيم لإنسان في هذه الحياة أن يكون ذا محاسن وفيرة وكثيرة، لأن هناك محاسن ولا شك أن لكل إنسان عيوبه. فجل من ليست له عيوب سبحانه وتعالى. فقضية إيراد الخضعي رحمه الله لبعض الأحاديث الضعيفة بل الموضوعة في كتابه الشفاء لا تنقص من قدر هذا الكتاب. لماذا؟ لأن كل أو غالب كتب أهل السنة أو غالب كتب السنة أحدث كتب السنة يعني كتب الأحاديث المتون فيها الضعيف وفيها الموضوع وفيها الصحيح، وكتب السنن والمستدركات والمسانيد خير مثال على هذا الأمر. وإنما وضع علم الحديث لتمييز صحيح الحديث من سقيمه. كذلك كتاب القاضي عياض إنما هو يريد ما وجده في ذلك الباب، يريد كل الأحاديث التي وجدها في مولد النبي صلى الله عليه وسلم، في نشأته، في شبابه، في مسائل الوحي التي وردت عليه، في أسمائه، في كذا في كذا، في معجزاته، في دلائله، في فضائله صلى الله عليه وسلم، فيريد كل شيء. ولكن الذي يقرأ الكتاب يميز بعد ذلك ما هو صحيح مما هو ضعيف. ولا شك أن المحققين الآن المعاصرين يريدون أو يميزون في تحقيقاتهم بين ما صح وبين ما هو كذب مختلق على النبي صلى الله عليه وسلم. فيكفي فخرا هذا الكتاب وغيره من الكتب التي ألفها. ونسيتم كتابا من أعظم كتب القاضي عياض، وهو كتابه إكمال المعلم في شرح صحيح مسلم، إكمال المعلم في 9 مجلدات، باب الوفاء بالمنصورة بمصر، إكمال المعلم شرح صحيح مسلم. وكثيرا ما يقول عنه الإمام النووي وبعده ابن حجر العسقلاني في فتح الباري، دائما يقول النووي قال الإمام أو قال القاضي، يقول قال القاضي دون أن يسمي من هو هذا القاضي. فعندما تجدون لفظة القاضي في كتاب شرح صحيح مسلم لمحيي الدين النووي فتعلمون أولا وأخيرا أن القاضي هو قاضي عياض، ينقل من كتابه شرح صحيح مسلم إكمال المعين قال القاضي قال القاضي كذا وكذا، فهو المقصود به هو القاضي عياض رحمه الله. غير كامل طبعا، ناقصة ومليئة بالأفقان، تحقيق عبد الهادي التازي هذا المؤرخ الكبير المغربي الأديب عبد الهادي التازي الذي نفع على 80 أو 90 تقريبا ونزل حيا. تحقيق أولا اعتمد على نسخة قال لنسخة ابن بطوطة، وليعتمد على ريحة ابن بطوطة أو نسخة ابن بطوطة في تحقيق كتاب يشرح أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ثم هو كتاب ناقص أو نسخة أو طبعة أوقات ناقصة من حيث الكتاب، وناقصة من حيث التحقيق، وناقصة من حيث فقامة وكثرة الأخطاء في العبارات. فغالب كتب وزارة الأوقات المغربية مليئة بالأخطاء، مليئة بالأخطاء. لماذا؟ لأنهم ليست لهم لجنة علمية تحقق الكتاب وتدققه وتصححه قبل إصداره، وهذا من الأخطاء في إصدار كل كتب هكذا. نعم وردي في مصحف، مصحف جديد، ما هو الخطأ فيه؟ ما هو الخطأ؟ ما هو؟ صحيح بعض المصاحف فيها أخطاء، مثل المصحف ذلك الأحمر دار المعرفة فيها أخطاء. نعم كم؟ بأي؟ نعم هذه في الخطأ الأخر في الترجمات، عوض نور قد كتبوا نور بالزاي، وما في أواخر الزخرف العابدين كتبوا بالذال العابدين، وكل هذه أخطاء، ولكن أخطاء لا يقال هذا. لماذا؟ لأن بحمد الله عز وجل كتاب الله عز وجل محفوظ، محفوظ في الصدور والسطور، يحفظه الصغار والكبار، كما قال الشاطبي رحمه الله. تذكرون كلام الشاطبي؟ أصدقائي نعم على أي نعم أكمل أعرف العبارة أكمل لمن؟ المازري، المازري أو المازري. أها. ما هو مستلزم؟ يعني اشرح حتى. يعني هو إكمال عندما يتبادر إلى الذهن لفظة إكمال شيء، أي إكمال نقص، وليس هو كذلك، إنما هو أضاف زيادات وتعليقات أخرى على الكتاب. فالمعني أو الإمام أبي عبد الله المازري، فإذا أطلق عند الملكية الإمام فهو المازري الفقيه الأصولي في كتب أصول المالكية وكتب الشروح وكتب الثقة، قال الإمام هو المازري. فعندما يقول أو فإن الأب أبا عبد الله المازري رحمه الله أكمل صحيح شرحه لصحيح مسلم، فسماه المعلم بفوائد صحيح مسلم. ثم جاء بعده القاضي عياض رحمه الله، فأكمل أو لم يكمل فقط النقص، لأنه ليس هناك نقص، إنما أضاف إضافات وبعض الاستدراكات وبعض الشروح وبعض التعليقات على الكتاب، فسماه إكمال معلم، يعني إكمال شيء ليس هو إكمال شيء ناقص، إنما هو تحلية الكتاب، إضافة شيء لم يذكره المزري في كتابه المعني بفوائد صحيح مسلم. نعم سم. لا تفضل مرحبا إكمال المعلم معي أنا. بعد ذلك ذكرنا بعض المؤلفات والمراجع المصادر التي يتطرق إليها في هذا أو في هذه المادة، من بينها يا رب سرعة تفضلي. نعم نعم ثم يلا بسرعة تفضل. نعم ثم ماذا تقدم ثم ماذا؟ يلا كل واحد يقول كتاب تفضلي. نعم حسن ماذا؟ نعم دقي لمن؟ لابن أثير الجزائري. لا أقول للأديب ابن أثير الجزائري 639. نعم لمن؟ نتحن منها تفضل. حديثي نعم ثم ماذا تفضل. لا بقدر بن عمر البغدادي. نعم كتاب اخر تفضل مستقيم محمود سجاد. ها ها تفضل أعلمي لمن؟ يا عبد الرحمن بن حبنك الميداني. ها ثم تفضل عثمان. عثمان يحيى هذا صوت من أول. أنت عثمان غلطت بك صحيح. عثمان هاي يحيى. نظرات النبأ لمن؟ تقدم. تفضل شابو اقتراح يوصل النهو للسيوطي. نعم تفضل الطوفان. شرحت كثير يا يحيى من الغرنات المتوفى سنة كم؟ لمن؟ كم؟ 545 و700. شنو شنو؟ نعم للشاطبي عبد الصمد غروان ما حضرتيش. اها ولما حضرش ما يجاوبش هذا يدل انه ما متموتيش اش دوزنا في الحصه الماضيه. وهذا خطا. انت تجمع المقرر ديالك. احنا الان اكثر من ساعه وحنا كنهضرو دابا ساعه الان المراجعه شتي حيت عندنا ما بغيناش كثره المقرر أن يكبر حجم المقرر بكثرة ما نريد تحصيل ما هو في المقرر. لأنه فرق بين حفظ الشيء والحفاظ عليه. ستحفظ الشيء ولكن سينسى فنريد الحفظ مع الحفاظ يبقى في الأزمان المقبلة إن شاء الله. ثم تقدم تفضلي. البرقيني بو نعم حسن تفضلي. الرحمن تقدم أوردي تقدم شنو ها خطأ كبير السويطي. ها تقدم تفضل عمرو. لمن؟ محلول تقدم. تفضل. نعم لمن؟ صحيح. بقي كتاب اخر في مجلد ضخم انت تعرفه في الحصه الماضيه اكملت الكتاب. لا في مسألة الاحتجاج كذلك لحديث نبوي في النحو. نعم لمحمود داري. نعم هو داري حمادي. ما اسم الكتاب؟ الحديث النبوي الشريف وأثره في الدراسة النحوية واللغوية. نعم نعم من كنوز السنة. نعم لأنه يشرح الأحاديث النبوية في مجلد. نعم خصائص من؟ لابن سبع صحيح. هذا أصلا هو الشفاء. نعم هذه في كتب الدلائل والشمائل. كل كتب الدلائل والشمائل تنصب في هذا الموضوع لأنها تذكر فصاحة النبي صلى الله عليه وسلم وبلغته. كذلك كتب شرح الحديث كلها شروح الحديث تصب في هذا الباب. وذكرنا مسألة متعلقة بالبلاغة وهي من أعظم مسائل البلاغة النبوية أو البلاغة كل. ما هي؟ مسألة مرتبطة بالبلاغة ذكرت في كلام صحار بن عياش العبدي. الإيجاز. من قال الإيجاز؟ من قال الإيجاز؟ أنت الذي قلت الإيجاز؟ ارفع يدك قبل أن تجيب. قلنا الإيجاز. نعم تفضل شروق. لا مسألة إيجاز ماذا قلنا فيها؟ لا مازال تفضلي. أعظم شيء توصف به البلاغة. نعم من المسائل المهمة في أبواب البلاغة هي الإيجاز. لماذا الإيجاز؟ لأنه مرتبط بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأن غالب كلام النبي صلى الله عليه وسلم إلا والإيجاز في كلامه صلى الله عليه وسلم. ولذا تجدون الأحاديث النبوية أو غالب الأحاديث النبوية مختصرة قليلة الألفاظ كثيرة المعاني، كما سيأتي معنا في جوامع الكلمة. نعم، وقلنا أن الإيجاز من مظاهر الإيجاز عندما ذكرنا كتاب الإيجاز والإعجاز لأبي منصور الثعالبي. السلام. هتمشي للإشادة فقط. هاتان الطالبتان اللتان خرجتا هما من دفعة 2011، وقبلتا هذه السنة في CPR في المركز الجهوي للتعليم، والآن يدرسون جميعا، أقول جميعا، يدرسون في مركز بطاطا. كذلك هذا الطالب، هذا الطالب خرج السنة الماضية 2012 وقبل كذلك في التعليم الإعدادي، التعليم الإعدادي، وهو الآن عندهم يعني تكوين هذه السنة. تفضل العربي. تفضل حبيبي. شنو ما اسم كتابي؟ كتاب الصناعتين. ماذا يقصد الصناعتين؟ هو الشعر والنبل. نعم، قال البلاغة هي الإيجاز. بأقل ما يمكن من دون إخلال المعنى. صحيح. خطأ. نعم، إيجاز الحرف وإيجاز القطع. وما معنى إيجاز الحرف وما معنى إيجاز القطع؟ الجملة دون الإخلال بالمعنى. نعم، وإيجاز القطع دون إخلال المعنى. نعم. في إجازة الحف. نعم، لأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه حف، بل هو تام العبارة، تام الألفاظ بألفاظ وجيزة ولكن بمعاني جزلة كثيرة. هذا هو معنى الإجازة أو معنى الجوامع الكريم الذي ستأتي معنا الآن. ولكن لابد من كتابة تعريف للبلاغة. تفضلوا، نص من كتاب الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز. اكتبوا قال ذيل تعريف البلاغة. قال: من لم يفهم شيئا يسأل، من لم يفهم شيئا يسأل. قال يحيى بن حمزة، قال يحيى ابن حمزة العلوي اليماني قال يحيى ابن حمزة العلوي اليماني في كتابه الطراز، في كتابه قبل كتاب الوفاة 745 سنة الوفاة 745 في كتابه الطراز المتضمن رحمه الله، الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز. أعيد الكتاب: الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز. الجزء الأول، الجزء الأول صفحة 100، صفحة 100 بين قوسين. اعلم أن البلاغة، اعلم أن البلاغة في وضع اللغة، اعلم أن البلاغة في وضع اللغة هي الوصول إلى الشيء، هي الوصول إلى الشيء والانتهاء إليه، والانتهاء إليه. ثلاث نقاط حد، ثلاث نقاط حد. وسمي الكلام بليغا، وسمي الكلام بليغا لأنه، لأنه قد يبلغ به، لأنه قد يبلغ به جميع المحاسن كلها. لأنه قد يبلغ به جميع المحاسن كلها في ألفاظه ومعانيه، في ألفاظه ومعانيه. وهو في مصطلح النظار، وهو في مصطلح النظار من علماء البيان، من علماء البيان نقطتان، عبارة عن الوصول، أو بدون نقطتين، عبارة عن الوصول إلى المعاني البديعة، عبارة عن الوصول إلى المعاني البديعة بالألفاظ الحسنة، بالألفاظ الحسنة. نقطة رفع للسطر، ثلاث نقاط حد. والمقصود من البلاغة، والمقصود من البلاغة هو وصول الإنسان، والمقصود من البلاغة هو وصول الإنسان بعبارته، هو وصول الإنسان بعبارته كنها ما في قلبه، كنها، كنها ما في قلبه، يعني الشيء الذي في القلب، الكون، كنه الشيء، حقيقته، جوهره. فضله هو وصول الإنسان بعبارته كنها ما في قلبه مع الاحتراز، مع الاحتراز، مع الاحتراز عن الإيجاز المخل، مع الاحتراز عن الإيجاز المخل بالمعاني وعن الإطالة المملة للخواطر، وعن الإطالة المملة للخواطر، وعن الإطالة المملة للخواطر. انتهى الكلام، انتهى الكلام يحيى بن حمزة العلوي اليماني في كتابه الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز، الجزء الأول صفحة 100. أعيد النص، تابعوا في مذكراتكم. قال: اعلم أن البلاغة في وضع اللغة هي الوصول إلى الشيء والانتهاء إليه. وسمي الكلام بليغا لأنه قد يبلغ به جميع المحاسن كلها في ألفاظه ومعانيه. وهو في مصطلح النظار من علماء البيان عبارة عن الوصول إلى المعاني البديعة بالألفاظ الحسنة. والمقصود من البلاغة هو وصول الإنسان بعبارته كنها ما في قلبه مع الاحتراز عن الإيجاز المخل بالمعاني وعن الإطالة المملة للخواطر. هذا كلام يحيى بن حمزة العلوي اليماني. ننتقل بعد ذلك للكلام عن أو على جوامع الكلم، عن جوامع الكلم. ثم بعد ذلك ذكر الأحاديث التي وردت فيها لفظة، أو بعض الأحاديث التي وردت فيها لفظة جوامع الكلم، ثم ننتقل بعد ذلك إلى ما المقصود بجوامع الكلم. هل المقصود به القرآن أم المقصود به السنة أم كليهما؟ إذا نعرف معنى جوامع ثم بعد ذلك جوامع الكلم. قال مجد الدين، تتبعون؟ قال مجد الدين، تكتبون التعريف؟ قال مجد الدين ابن الأثير، المتوفى 306 رحمه الله، في النهاية، في النهاية في غريب الحديث و والأثر، النهاية في غريب الحديث والأثر، نقطتين قوس، جمع، جمع الجيم والميم والعين، جمع في أسماء الله تعالى، في أسماء الله تعالى، في أسماء الله تعالى الجامع، الجامع، وهو أو هو الذي يجمع الخلائق ليوم الحساب، هو الذي يجمع الخلائق ليوم الحساب. وقيل، وقيل هو المؤلف بين المتماثلات، هو المؤلف بين المتماثلات والمتباينات، والمتضادات، والمتضادات في الوجود، في الوجود. هو المؤلف بين المتماثلات والمتباينات والمتضادات في الوجود. وفيه نقطة في السطر، وفيه عندما يقول ابن الأثير الجزري في كتابه النهاية في غريب الحديث والأثر، وفيه وفيه وفيه، أي في هذا الباب أو في هذه المادة، يذكر مادة جمع الجيم والميم والعين، وفيه فيذكر أحاديث وردت فيها لفظة الجيم أو مادة الجيم والميم والعين جمع. قال وفيه بين قوسين حديث، وفيه أوتيت جوامع الكلم، أوتيت، أوتيت جوامع الكلم، يعني القرآن، يعني القرآن. جمع الله بلطفه، جمع الله بلطفه في الألفاظ اليسيرة، في الألفاظ اليسيرة، في الألفاظ اليسيرة منه معاني كثيرة، أي من القرآن منه معاني كثيرة فاصلة، واحدها، واحدها جامعة، جامعة، واحدها جامعة، أي، أي كلمة جامعة، أي كلمة جامعة. هنا يشرح لفظ جوامع الكلم، وأن جوامع هو جمع جامعة مؤنث، فإذا قيل للمذكر فهو جامع والمؤنث جامعة، الكلم جمع كلمة، أي كلمة جامعة، جوامع الكلم. تابعوا نفس الكلام. ومنه، ومنه رجع للسطر، ومنه الحديث في صفته صلى الله عليه وسلم، ومنه الحديث في صفته صلى الله عليه وسلم أنه كان يتكلم بجوامع الكلم. مش كل الكلم شكل بشكل كافي وكسر اللام الكلم، كقول الله عز وجل إليه يصعد الكلم الطيب. الكلم الطيب أنه كان يتكلم بجوامع الكلم، أي أنه كان كثير المعاني قليل الألفاظ، أي أنه كان كثير المعاني قليل الألفاظ. والحديث الآخر، والحديث الآخر دائما هذا كلام من؟ ابن الأثير الجزري. نعم. والحديث الآخر بين قوسين كان يستحب الجوامع من الدعاء، كان يستحب الجوامع من الدعاء أخيرا هي التي يشرح ما معنى كان يستحب جوامع الدعاء، هي التي تجمع الأغراض الصالحة والمقاصد الصحيحة فصلا، أو تجمع الثناء على الله تعالى، وآداب المسألة تجمع بين الثناء على الله تعالى وآداب المسألة. انتهى كلام مجد الدين ابن الأثير. فعندما نتأمل نص مجد الدين ابن الأثير في تعريفه للفظة جوامع أو للفظة لمادة جمع، ذكر أول شيء اسما من أسماء الله تعالى الجامع، فقال هو الذي يجمع الخلائق ليوم الحساب. ثم انتقل بعد ذلك إلى ذكر حديث فيه لفظة جوامع الكلم، قال وفيه أوتيت جوامع الكلم، ثم ذكر معنى جوامع الكلم فقال يعني القرآن، يعني القرآن. وسيأتي معنا تحرير هذه المسألة لاحقا بإذن الله. ثم قال أن لفظة جوامع وحدها جامعة، قال بأن لفظة جوامع وحدها جامعة أي مفردها جامعة أي كلمة جامعة. ثم ذكر حديثا آخر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكلم بجوامع الكلم، ثم شرح ما معنى جوامع الكلم أنه كان صلى الله عليه وسلم كثيرا في كلامه كثير المعاني قليل الألفاظ، أو قليل الألفاظ كثير المعاني. هذا شرح لجوامع الكلم. ثم ذكر حديثا آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستحب الجوامع من الدعاء، ثم ذكر تعريفه أو معنى هذا الكلام، قال التي تجمع الأغراض الصالحة والمقاصد الصحيحة في أو تجمع الثناء على الله تعالى وآداب المسألة. ننتقل بعد ذلك إلى أخيه أبي فتح ضياء الدين ابن الأثير في كتابه المثل السائر. قال أبو فتح ضياء الدين ابن الأثير في كتابه، طبعا أبو فتح معلومة عندكم 137، نعم، في كتابه المثل السائر، الجزء الأول صفحة الصفحة 78 صفحة 78 لسائل أن يسأل لماذا حددت لكم الجزء والصفحة موثقة من هذا الكتاب ولم أحدد لكم قبل ولم أحدد لكم الجزء ولا الصفحة من كتاب النهاية في غالب الحديث الأطار لم أحدده في كتاب النهاية وبنيونا لا وإن كانت في مجلد سأحدد صفحة وإن كانت في ورقات قليلة أحدد صفحة كذلك لماذا؟ وهذا من توثيق العلمي أن يحدد الطالب في بحثه في الإحالة أو في الحاشية الصفحة أو الجزء والصفحة إن كان الكتاب فيه أكثر من مجلد صدق الاسم ديالك بني بني صدق البني الكتاب الأول في طبعات كثيرة ما هي الطبعات الكثيرة كم اي ولكن قلت في الطبعات كثيرة ما هي الطبعات كثيرة لا اعلم الا طبعتين حسب علمي طبعا بارك باقي الطبعة الاولى في 4 مجلدات بتحقيق طاهر الزواوي ومحمود الطناحي هذه الطبعة القديمة المعتمدة والطبعة الثانية بتحقيق من بتحقيق او بعناية لا اقول بتحقيق بعناية علي بن حسن الحلبي الأثري في مجلد كبير ضخم طبع عام ضرب الجوزي هاتان هما الطبعتان المعلومتان المشهورتان في الأسواق وإن كانت الأولى هي الأوثق والمعتمد عليها في عند العلماء أو عند العزم هذا السبب الأول عند في عدم ذكر الجزء والصفحة لماذا؟ لأن عندي أنا في خزانات المجلد الواحد الطبعة الثانية هذا هو السبب الأول السبب الثاني هو أن ما هو السبب الثاني؟ في غير الحديث لا هذا في ضياء الدين فكذلك المنظوم في المنثور والمنظوم صحيح ولكن نحن الآن نتكلم عن المجد الدين صحيح كتاب النهاية لماذا لم أحدد لكم لا جزء ولا صفحة نغوان وربما من زيان هذا سبب ثالث هو سبب صحيح ولكن السبب الثاني لماذا لأن كتب غريب الحديث هي كتب المعاجم فإنها تضبط بالمادة مثلا إذا رجعتم إلى نقول أخذنا نصا من قاموس المحيط للفيروزابادي نقول قال فيروزابادي في كتاب القاموس المحيط مادة جيم ميم عين فتحدد الكلمات المشروحة من كتب اللغة وكتب غريب الحديث تحدد بالمادة ثم بعد ذلك يضاف إليها الجزء والصفحة مفهوم عندكم هذه؟ عندما ننقل نصا أو كلاما نشرح فيه لفظة من كتب المعاجم اللغوية ومن كتب غريب الحديث إنما نحدده أولا في الحاشية نقول مثلا في الحاشية في البحث النهاية في غريب الحديث لابن أثير الجزري بين قوسين مادة نقطتين عندنا ماذا؟ جوامع جيم ميم عين جامعة ثم نغلق القوس ثم نذكر بعد ذلك إن أردنا نذكر الجزء والصفحة هذا هو السبب الآخر في عدم ذكر لا جزء ولا صفحة في كتاب الأول النهاية في غريب الحديث والأثر أما الكتاب الآخر لأخيه ضياء الدين ابن أثير الجزري وهو المثل والسائر في أدب الكاتب والشاعر فإنه فيما أعلم طبعا طبعته وحيدة فريدة أظن هو في 6 مجلدات تقريبا أو 8 مجلدات لا أعلم إنما أخذت هذا كلامه من الكتاب المصور PDF فحددت الجزء والصفحة فقلت في الجزء الأول صفحة 78 نعم إنما في مثلا الجماعة باب العين. نعم. ولا ما نضيف، لماذا؟ لأن الطالب حسب علمه ومستواه يعلم أن طريقة الفيروز بادي رحمه الله ومنهجه في كتابه القاموس المحيط في كلام العرب الشماطيط يقلب الكلمة فيجعل مثلا مادة جمع يجعله في باب العين وليس في باب الجيم، فلن يعثر الباحث عن بغيته في هذه المادة جمع في لفظة أو في باب العين في باب الجيم، إنما يجد في آخر حرف في الكلمة، مثلا عندنا جمع يرجع إلى باب العين كما قال الطالب، ثم يجد بعد ذلك الترتيب المعروف من الألف إلى الياء، جمع قبلها جاع وغيرها من الألفاظ حسب الترتيب ترتيب الحروف الهجائية. نعم. الشماطيط يعني فيما أعلم الشماطيط أظن هي العرب الفصحاء، العرب الفصحاء ولا بأس بالاستعانة بالتقنيات الحديثة. ها ما معنى الشماطيط يا عرب؟ ها ولا نحن مش عرب؟ ها احنا عجمة، احنا خليطي. الشماطيط هذا هو يعني تتمة عنوان الكتاب الفيروزابادي، وعندما ويعني الحي ذو شجون فإنني سأبحث عن اللفظة ثم أذكر لكم أن الفيروزابادي هو من شيوخ ابن حجر في اللغة فأجازه في اللغة، ولو كذلك في فروع السعادة في الحديث، متوفى سنة 817. هناك في أحد المواقع اسمها المعاني، وهذا الموقع خاص بمعاني كلمات، وعربي عربي عربي إنجليزي عربي فرنسي، اسمه المعاني المعاني دوزا وانكم قاموس المعاني عربي عربي هذا. نعم. هذا محرك، هذا يعني قرص. يعني موقع احتوى يعني المفرقين تصفين البروجي المتفرقين. عجوز لا هذيك واحدة، هذيك عجوز شمطاء ورجل أشمط. هذه العجوز الشمطاء هي العجوز الكبيرة في السن الذي صار شعرها أبيض أبيض اللون. نعم. المنتجة ما معنى المنتجة حتى أخي الصمت سير الزبادي عبتاني قيلة قلت هم العرب الشماطيط هم المتفرقون، لأن العرب طبيعتهم أنهم رحل متفرقين في جزيرة العرب وهم قبائل، وكل قبيلة لها لسانها الخاص بها في بعض الكلمات، فبعضهم يغير الكلمة أو يغير الحرف بحرف آخر، مثلا بعض العرب يغير اللام الياء يغير الياء بالجيم فيقول علي علي الجن بالجيم، ثم المسألة أخرى الشكشكة مثلا يغيرون الكاف شينا كما هو الآن حاصل عند بعض الدول الخليج، وهذه لغة فصيحة ليست عامية أولئك القوم، إنما هي لغة فصيحة أنه يغيرون بعض الحروف ويبدلون بحروف أخرى، فتصير الكاف شينا يقولون أبوك فيقولون أبوش، ويغيرون مثلا الجيم ياء فيقولون الريال الرجال الرجل وهكذا، فهذه ألفاظ يعني أو كلمات فصيحة عند العرب، فسمي بالعرب الشماطيط المتفرقين المنبوذين في كل أصقاع الجزيرة العربية. نعم. إذا نكتب كلام ضياء الدين ابن أثير. Thank you. قال في الفصل الخامس، قال الفصل الخامس شقوق، الفصل الخامس في جوامع الكلم، الفصل الخامس في جوامع الكلم نقطتين. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوتيت جوامع الكلم، أوتيت جوامع الكلم. فصلة. فالكلم جمع كلمة. نقول كلمة وكلمة. والجوامع جمع جامعة. والجوامع جمع جامعة. فاصلة. والجامعة اسم فاعلة. والجامعة اسم فاعلة. من جمعت يعني هي المؤنث، من جمعت سكون، جمعت فهي جامعة. فاصلة. كما يقال في المذكر جمع فهو جامع. نقطة. والمراد بذلك أنه صلى الله عليه وسلم كيف نصلي ونسلم على النبي صلى الله عليه وسلم؟ بكتابة العبارات كاملة، ليس بالرمز بالصاد، لأنني أنظر إلى بعض الطلبة كأنهم يكتبون الرمز يسرعون في الكتابة، لا نرمز بالصاد لأنه مكروه أن نرمز بالصلاة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بحرف الصاد أو صرعا، هذا من البخل. صحيح. والمراد بذلك أنه صلى الله عليه وسلم أوتي الكلم، الكلمة مفتوح الميم، الكلمة الجوامع المعاني، معطوف عليها، أوتي الكلمة الجوامع المعاني، مضاف الكلمة الجوامع المعاني، أي أوتي جوامع الكلمة. وذكرنا لكم كلام أخيه سابقا أن معنى جوامع الكلم أنه كان يتكلم بألفاظ يسيرة وبمعاني كثيرة أو جزلة، هذا هو المقصود بجوامع الكلم. بعد ذلك نبدأ في سرد بعض الأحاديث التي ذكرت فيها لفظة جوامع الكلم. نعم انتهى كلامه. نعم. حسب الفن لابد من تحديد الكتاب أو السنة، سنة وفاة، أو حسب العبارات التي يقتبسها الطالب عندما لم يذكر لا الوفاة ولا الكتاب، ننظر إلى مضمون القول، مضمون ذلك النص المقتبس من أحد ابن الأسير أو من أحد أبناء الأسير الثلاثة، فينظر إذا كان النص يتعلق بحديث فلا شك أنه من عباراتي أو من كلامي الأول مجد الدين أبي السعادات ابن الأسير المتوفى سنة 60 بعد 600 في كتاب النهاية، أو في كتاب الكتب الأخرى مثل أجامع الأصول التي مطبوع في 15 مجلدا أو في 16 مجلد، جمع متون السنة في كتاب سماه جامع الأصول في أحاديث الرسول وله طبعات كثيرة. نعم. لمن؟ من؟ الزهري. ماذا قال؟ نعم صحيح، هذا الكلام ذكره أو خرجه، أقول خرجه البخاري في صحيحه، وسيأتي معنا إن شاء الله لحقا في معنى جوامع الكلمة أو ما المقصود بجوامع الكلمة، هو القرآن والسنة أو كليهما. سنريد كلام الإمام الزهري رحمه الله. نعم نكمل يا القيد. عندما نعزو كلاما لأحد أبناء الأثير، فهل هو المحدث أو هو الأديب أو هو المؤرخ، ننظر أو فلا نذكر لا سنة الوفاة ولا كتاب، ننظر إلى محتوى أو إلى مضمون ذلك النص. فإن كان متعلقا بالحديث فإنه غالبا ما يكون من كلام مجد الدين أبي السعادات ابن أثير ميوستا، وإن كان كلامه متعلقا باللغة أو الشعر أو الأدب فإنه متعلق أو هو كلام ينسب إلى الثاني وهو أبي الفتح ضياء الدين ابن الأثير الجزري 637، سواء في كتابه هذا المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر أو كتبه الأخرى. أما إذا كان الكلام متعلق بالتاريخ فإنه لا شك أنه من كلام أخيهم الثالث، وهو من؟ أبي الحسن عز الدين المؤرخ في كتابه الكامل في التاريخ، وهو كتاب مطبوع الكامل في التاريخ. فإذا ينظر الطالب إلى موضوع النص وفحواه إلى أي علم من العلوم ينسب، فإذا كان غالبا عليه الحديث فينسب إلى الأول، وإذا كان في الأدب أو اللغة أو النحو أو البلاغة فإنه ينسب إلى الثاني ضياء الدين، وإن كان في التاريخ أو التاريخ فإنه متعلق بحدث من الأحداث أو بسنة من السنوات أو بوقعة من الوقائع أو بغزوة من الغزوات أو بملك من الملوك أو السلاطين فإنه متعلق بعز الدين. كذلك إذا كان الكلام متعلق بأداب الوزارة والرئاسة فإنه متعلق بالأديب لأنه كان وزيرا. إذا وجدتم عبارات من عبارات في مسائل السياسة والوزارة وآداب الوزير وأسرار الملوك ومجالس السلاطين فإنه لا شك، أقول لا شك أو غالبا ما يكون من كلام الأديب الوزير أبي الفتح ضياء الدين ابن أثير المتوفى سنة 37 و600. نعم. إذا نذكر بعض الأحاديث التي وردت فيها لفظة جوامع أو جوامع الكلم حتى يعلم الطالب أن هناك أحاديث أخرى وليس حديثا واحدا في صحيح البخاري أو في صحيح مسلم ورد فيه لفظة جوامع أو جوامع الكلم، ثم نذكر إن كان الحديث صحيحا فهو صحيح وإن كان ضعيفا فهو ضعيف. الحديث الأول عن عمر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطيت جوامع الكلم واختصر لي الكلام اختصارا. هذا الحديث رواه أبو يعلى في مسنده. بدأت مدى التخريج جيتها ياب وخصكم ترجعوا من ذلك لأن المقارنة كبيرة شوية والكتاب وفي مسائل متشعبة، فلا بد من مراجعة الكتاب واختصاره والتركيز على ما هو فيه مشكل أو صعب في الكتاب، لأن الكتاب يعني مشحون بفوائد كثيرة ومعلومات ومسائل كثيرة، فلا يختصر الطالب أو ينتظر إلى قرب الامتحانات. نبقاش قول الأستاذ بيطبع شيء سبع صواقها ما تجدوش عند البخاري مكتبة البخاري لهداية الحسنى شوف الحسنى مش المكان فيها لأن حتى تصور غيره يكلف حدد لكم الأستاذ صفحاته والكتاب كله كتاب كله نعم ها ما قال لكم ولو ولكن عندما عند آخر حصة يقف عند آخر حصة يعني تقريبا 60-80 صفحة تقريبا إلى 100 صفحة تقريبا من سيصور هو ثم يقدم لطلبه مزيان تصوير ضوئي يعني في الانترنت مزيان مزيان مزيان خير قلت اخرجه ابو يعلى في مسنده اخرجه ابو يعلى في مسنده والبيهقي في شعب الايمان والبيهقي في شعب الايمان وفي إسنادي أبي يعلى وفي إسنادي أبي يعلى عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي وفي إسنادي أبي يعلى عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي فهو ضعيف عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي وفي إسنادي البيهقي وفي إسناد البيهقي محمد بن يونس الكديمي وعلي بن زيد من هو علي بن زيد؟ وعلي بن زيد بن جدعان وكلاهما ضعيفان الحديث الثاني بين قوسين إنما بعثت خاتما فاتحا وأعطيت جوامع الكلم وفواتحه واختصر لي الحديث اختصارا فلا يهلكنكم المتهوكون أخرجه البيهقي في شعب الإيمان ما الفرق بين أخرجه ورواه أخرجه رواه تفضل شروق رواه أيوة ما البخاري أقول أخرج البخاري أها وأما رواه الرواه لا يلزم الإسناد العالي نقل الإسناد العالي في الشاف إذا قلنا رواه من الرواية إسناد لابد أن يذكر الإسناد أخرجه من لفظ خرج أظهره للناس بسنده ومتنه، نقول أخرجه ورواه، رواه كذلك بسنده، إذن فلا فرق. وما الفرق بين روينا وروينا؟ روينا وروينا الصمد الصمد روينا اسمعوا نعم اسم صادق أصبان صدق تلقيناه. إذا قلنا روينا نعم أي حدثنا مشايخنا بهذا الحديث، روينا نحن عن مشايخنا، إذن فلا فرق. قلنا نعم روينا مشددة روينا لا فرق، المحدثون يستعملون اللفظتين كليهما، يقول روينا كذا وكذا وروينا كذا وكذا. ولي عبد الغني النبوشي في رسالة صغيرة ما يضاح ما لدينا في قول المحدثين روينا، لا روينا في قول المحدثين روينا، وهي صغيرة يضاح ما لدينا في قول المحدثين روينا. رأيت هذه الرسالة؟ صحيح، وردت في هذه الرسالة. رواه وأخرجه البيهقي في كتابه شعب الإيمان عن أبي قلابة مرسلا، عن أبي قلابة مرسلا، أبي قلابة هو تابعي، إذا كنا مرسلا فهو تابعي، عن أبي قلابة مرسلا. أبي قلابة هو عبد الله بن زيد الجرمي، ومن كبار التابعين، يروي عن أنس وغير أنس، فروى هذا الحديث مرسل. فما هو درجة هذا الحديث؟ ما هو سبب ضعفه؟ وما معنى المرسل؟ وما معنى المرسل؟ سقط في التابعين؟ وصفه يا رب محدثني. ما هو قلت يا عين صدق؟ ما معنى المرسل؟ يسقط شيء فقط، قد يسقط الصحابي وغير الصحابي. إذا قلنا أنه سقط الصحابي وعرفنا أنه سقط من الصحابي فعلا فإنه مقبول، لا يعد ضعيفا، قد يكون تابعي آخر أو تابعي، أيوة هذا هو السبب، قد يكون هذا الحديث رواه هذا التابعي عن تابعي آخر عن تابعي آخر عن تابعي آخر عن الصحابي. صحيح جان. فالمرسل ما معنى تعريف المرسل؟ شاكر أعيد من فضلك، هذا خطأ، هذا ما حددنا شرحنا، وهذا من أخطائي البيقونية. ومرسل منه الصحابي سقط، إذا علم أن الساقط هو الصحابي فلا ضير، باعتبار أن الصحابة كلهم عدول في معتقدي أهل السنة والجماعة. طب لا تركي طب نحاجة نطب نطب زقيل من دون واسطة، جيبوا عبارة يعني مصطلحية أو عبارة باصطلاحات أو بكلام المحدثين. طب العمراوي قد يكون ساقطا منه الصحابي مرفوعا، صحيح هو قول التابعي، او اذا قال التابعي سواء كان صغيرا او كبيرا قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو تعريف المرسل، هذه عبارة ابن حجر في وجهة نظر، هو قول او يقول التابعي سواء كان صغيرا او كبيرا، يعني كان من طبقات صغار التابعين او من طبقات كبار التابعين لا فرق، ان يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم او قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو المرسل. رفض. ما معنى رفض المتهوكون؟ فلا يهلكنكم المتهوكون. المتهوك ما معناها شاكر خالد؟ الحمقى. أها. ثم قد يكون المتنطعون والحمقى، لأن الحمقى هم النوكة. المتهوكون هم المشككون وضمنهم الحمقى طبعا. تفضل. أيوه. في دمي هو الحيتون صحيح؟ ها؟ صحيح. تظن صحيح. تظن تحضيره صحيح. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يذم، ليس يذم البلاغة، لأنه هو من كبار أو هو أول البلغاء صلى الله عليه وسلم، إنما يذم هؤلاء المتنطعين الذين يبالغون في كل شيء. فما هو الذي يذم؟ المبالغ فيه، المتكلف فيه في كل شيء، هذا هو الذي يذم. قد يكون الشيء حميدا أو محمودا، ولكن إذا زيد فيه وتنطع الإنسان فيه والمرء فيه صار مذموما. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا؟ لأنه يلبس عن الناس. النبي صلى الله عليه وسلم لا يذم البلاغة باعتبارها بلاغة، إنما يذم أنها وسيلة للتلبيس على الناس، لأنها من صفات المنافقين المتشدقين المتفيقين الذين يتصنعون ويخرجون الكلام من أقعار حلق، يعني أقعار عنقهم أو حلقهم، يمططون الكلام، يتشدقون في العبارات، وهذا هو المقصود. ثم بعد ذلك يستعملون هذه العبارات للباطل، هذا هو المذموم في هذا الحديث وأمثال هذا الحديث إن كان هذا الحديث صحيحا. أين هو؟ أولا الحديث لا يصح، حديث ضعيف، فلا نحكم، فلا نستنبط شيئا ونستخرج مسائل من حديث لا يصح، هذا أولا. في إسنادي هذه كلها معاني صحيحة، معنى صحيح، حتى الأول معناه صحيح، حتى المعنى الذي ذكرناه، ولكن لا نقول قال النبي صلى الله عليه وسلم، لا نثبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا ننسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لا نقول قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. نأخذ المعنى، مثلا نأخذ معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أصح العرب وهو أصح من نطق بالضاد، هذا معناه صحيح، ولكن إسناده لا صلاة، كما قلنا في الحصة الماضية حديث أنا أصح العرب بيد أني من قريش واسترضعت من بني بكر بن سعد، هذا حديث لا أصلة، حديث لا أصلة أي لا إسناد لا. نعم. لا، ما هو؟ ما إيه زيادة؟ واسترضعته صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها في كتب السيرة، ولكن نحن نتكلم عن اللفظ كاملا، أما في بعض ألفاظ أو بعض العبارات ضمن حديث ضعيف أو ضمن حديث موضوع حتى هو نجد بعض العبارات أن أصلها صحيح، لها شواهد ولها متابعات في أحاديث أخرى صحيحة، هذا لا يشق فيه غبار ولا ينفتح فيه عنزا. مراسيل سعيد بن المسيب صحيح، ذكر الشافعي في كتابه الرسالة، وأبو داود في صاحب السنن أبي داود السجستاني كانوا يقبلون مراسيل سعيد بن المسيب، لماذا؟ لأنه تتبعوها فوجدوا أنها متصلة أو موصولة، ضعيفة هي كالرياح حتى هي ضعيفة، وكل هذه العبارات التي ذكرها محدثون موجودة في كتاب جامع التحصيل للعلاء، وكتاب المراسيل لأبي داود، وكتاب المراسيل تحفة التحصيل في حديث المراسيل لأبي زرعة ولي الدين ابن العراقي من 127 وغيرها من كتب المراسيل، وتوجد كذلك في كتب مصطلح الحديث. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، إلى بعد العيد إن شاء الله، وتقبل الله منا منكم صالح الأعمال، ولا تنسونا صيام يوم الخميس صيامه ومنتب لصيام يوم عرفة، ومعلوم عندكم معشر الطلبة أجر صيام هذا اليوم عند الله يذكره. نعم؟ يغفر الله بسنتين. لا.